حصريا على موقع djkimo.com. دايما محسودة وكل حاجة بص اللي فيها، قالوا لي داري على شمعتي الكلام يطفيها، هقول اخواتي وهيفرحوني ويفاجئوني، يجوا بكلامهم وبعينيهم يولعوني فيها. انا نجم خفيف من صوري، الحظ معايا مع نجمي، معرفش اخبي ولا تسلفوني، طب حاولوا تكسبوني، جربوا بس تحبوني تاخدوني النعيون. نتفكر اني غرقانة في عزونا بنغا، وانا من صغري طالع عيني في الشقا، السفر لغربة وعيشة مرة عشتها، وسنين شبابي الحلوة راحت كلها. حصريا على موقع جربوا بس تحبوني تاخدوني النار.